الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وسنسمع، وأن يتقبل منا سائر أعمالنا. نواصل إن شاء الله في حضرة هذا النبي العظيم في سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعوض يوم الاثنين السابق، واليوم نقف مع حديثين إن شاء الله. الحديث الأول عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه الإمام مسلم رحمه الله. هذا الحديث من رواية الصحابي الجليل الحارث بن عاصم الأشعري، والأشعري نسبة إلى قبيلة الأشعريين من اليمن. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأشعريون في مجلس في ونسة، صحابة ذكروا هذه القبيلة الكبيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله الأشعريين، ليتني منهم، ليتني منهم، اتمنى أن يكون من الأشعريين. فقال بعض الصحابة: لما يا رسول الله؟ ليه انت عاوز تبقى منهم؟ قال: إنهم قوم كانوا إذا أصابتهم سنة أو أصابتهم جائحة جمعوا فضل أموالهم وأزوادهم على صعيد واحد، ثم أكلوا منها جميعا. قال: هؤلاء القبيلة لما يمر يعني محل أو قلة اقتصاد أو مشاكل اقتصادية يقوم يجمع كلهم أموال، كلهم أموال، يعني الأغنياء أصحاب المليارات، أصحاب التوسانات، وأصحاب كل شيء، وكمان ناس الكارو والمدرسين والموظفين والمفلسين، عنده جنيهين، والعنده لوري ملان قروش، والعنده خزنة فيها دولار، يجيبون يخدمون في كوم واحد ويأكلوا منهم بالتساوي، مش واحد يأكل شيء والتاني يأكل سليقة وبيموية، لا. ديل يا جماعة أول من وضع منهج التعاون في العالم. ما يجينا واحد يقول لك النظرية الاشتراكية لما نشأت في أوروبا قامت على هذا المنحة أو لهذه الطريقة، نقول له: يا زول اشتراكية شنو؟ وجمع شنو؟ خير شنو؟ هذا الخير سبق إليه أهل الإسلام الدنيا جميعا، فهؤلاء هم الأشاعرة أو الأشعريون، أول ناس عملوا الجمعية التعاونية أو صندوق التكافل. صندوق التكافل جمعوا كلهم، لكن فرق من صندوق التكافل اللي لنا نحن نساوى في المدفوع ونرمي القرعة للإعطاء، ما بدل بيتنازل. أما ديل لا، ما يتساووا، عنده مليار وعنده جنيهين، خط في كون واحد ويأكلوا سوا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن يكون من جيل. وقيل أنه هذا الكلام قاله لما قدم أبو موسى الأشعري مسلما لما جاء أسلم. فلذلك هذه يعني من النسبة العجيبة. ومنهم الإمام الفز العلم الكبير أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري هذا منهم، صاحب كتاب الإبانة، صاحب كتاب الإبانة. عشان يمعنى قلت الكلام ده ليه؟ لأن الذين يتمسكون بما يسمى بالعقيدة الأشعرية فلقد رجع الإمام أبو الحسن الأشعري عنها وألف كتابين في ذلك. كتاب الأول مقالات الإسلاميين، والكتاب الثاني الإبانة في توضيح أصول الديانة. وقال هذا الذي أنا أموت عليه، هذا الذي شنو أنا أموت عليه، عشان ما في ذول يقوم شنو يقول قالوا قال قوالة ذيرة مشكلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، الطهور التطهر، لعلكم كتب الفقه تكون تدرسوا ذلك. شطر الإيمان اختلفوا فيها، هل شطر نص والله جزء، هل الشطر مقصود به نص والله جزء، ده الاختلاف الأول. والاختلاف الثاني الإيمان، هل الإيمان مقصود به مطلق الإيمان والله الصلاة، هل هو يعني مقصود به أنه دار يصلي أول ما يقوم لما يتوضأ كده جسم نص نص الصلاة. والأول هو الذي اختاره أكثر الناس، اختارون المؤمن دائما يكون ماله يكون على طهارة. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله ده الذكر يا جماعة، فضل الذكر. الراجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن شعائر الإسلام تشعبت علي كثرت، الشدة كثرت، فقل لي وأوجه لأني حاجة كده شنو شوية كده بس تدخلني وين الجنة بس ما تكتل لي. فقال لا يسال لسانك رطبا بذكر الله، الله يكتل خيرك كم مش معانا بكده. يعني قال له دم تكون طوالي شنو مو اليوم كله تنتهي من ريال مدريد تمسك فيها غالة العيش، تنتهي من غالة العيش تمسك في ستمت الحكومة، تنتهي من ستمت الحكومة تمسك في القطيعة، تنتهي من القطيعة تشتغل فوق مرتك، تنتهي من مرتك تشكل الناس من قلة القروش، اليوم كله شغال كده. قال له لا بس لسانك ده يكون شنو رطب، لكن رطب بجنو بالقطيعة بالشتيمة بالفارغة بعد القروش واحد ينتنين كتر ترمي اليوم كله عدد القروش، لا قالوا بذكر الله. ومن هذا الذكر أفضل الذكر سبحان الله والحمد لله، أنك تسبح تنزه الله، سبحان الله هو التنزيه بعجلته. عشان كده مرور الغيث قال والسابحات على الونا أسرن الغبار بالكديد، معناه الجاريات جري شديد كده. تسبح طوال الله سبحانه وتعالى عشان تملأ شنو الميدان. نحن سوينا نمشي الجزار نقول له خد خد هو ربع كيلو، لأن الميدان كفة كلها مالا كفتا دي لا تعيش بتاع البطاطس، يعني خد تلك يا دول يا دول خد، يعني نهتم بأن الميدان يتقل بجنو بالبطاطس وبالطماطم وباللحم، لكن البدخل يعود هنا ميدانك يكون ملان بجنو بذكر الله. بعدين وكتيجي الميدان بالصح بالصح حيوزنه، وأفضل ما تملاه الميدان يا ذول استمع، أفضل ودق الحاجة في الميدان لا إله إلا الله، وانا لو كنت اقول لكم يا جماعه واذكركم واذكر نفسي لا اله الا الله من قواله، لا اله الا الله التي تخرج من قلب مؤمن بها مدرك لحقيقتها عارف بها مؤكد لشروطها، يعني ذيك لا اله الا الله يا عم لا لا لا لا بس لا اله الا الله انتهى الموضوع، لا عارف لا اله نفي الا أداة استثناء الله أي لا معبود، يعني إله معبود ومحذوف هنا في الجملة بحق لأنه في معبودين غير الله. ما سمعت زمان عندنا فنان علمته كبيرة بعد حي الله ميت بيقول البعبودة مش أبعث فيه علمة غليدة هل عنده البعبودة بقوله إلا الله إلا منو؟ أي الله ما نفى أنه في معبودين، لكن نفى شنو؟ أن يكون هذا المعبود بحق يستحق شنو؟ العبادة. إلا الله دي يوم القيامة في حديث البطاقة ذلك الرجل الذي أسرف على نفسه وسئل يوم القيامة بعد ما وزن الجو صايت الحكاية فوق السحيق ما خلى حاجة السبع وذمته سوى جنو السبعة طبعا هذا العجائز عزمين السبعة ذمتها اي سوى السبعة ذمتها فوزنوا مش رجعت ما فضلوا كذلا، فالله عز وجل قال لهم اسألوه قولوا له من خدت لك كده في المخزن ولا داس لك في البنك والله في جيبك حسنة، فقالوا له الله قال لك ما عندك شيء تخارج نفسك، قال له لا لو فارس منذ اللولوة واضح كده جبت ماشي كده تستح عديد النبي عليه الصلاة والسلام وكان بيتونس بي في الليل مرات عنده ونسة كده بالليل سمعة مع عائشة قال لها يا عائشة رحم الله أهلك قريشا، قالت له مال، قال لها كانوا إما إيمانا بواح أو كفرا لولوة ما عندهم، المؤمن جانين ان شاء الله نعلقوه مراجع والكافر شاد سيف وقف في الدين اصلا لا لولا ولا دخل بيجاي وبيجاي. ابن الغيم لما نعلق على هذه المقوله قال فلم ينبت النفاق الا في المدينه، مكه ما كان فيها شنو؟ ما فيها بس جاي دربين، يعني يا اما وعدين مسكوا درب شنو؟ الجنه، والثاني مسكوا درب شنو؟ في النور، في تيجي في النور في الله قال شنو؟ فريق وين وفريق وفي وفي شاعر الناس العجائز برضو يكونوا عارفينه اسمه نزار قباني، سمعتوه؟ نزار قباني الشاعر اللبناني قال لا توجد منطقة وسطى بين الجنة والنار، هو براسه كايزر بعافه لا توجد شنو منطقة في شنو في النص، فلذلك هذه الميزان ما يتملي. لما الجماعة قالوا لله سبحانه وتعالى الزول لسه عنا وقال لها قالوا له ناسي الزول ما قالوا ناسي، ما إن يوم الفصل كان ميقات يوم العدل السماوي، يوم العدل السماوي الله سبحانه وتعالى قال له شاهد لا بحلف يمين ولا ما في مع الله بس بيعدل فيك حق كبره، قال لهم عندي لا إله إلا الله، عنده بطاقة مولانا شنو مسوي شيء يجي ماشي سبعة ثمانية لا إله إلا الله، يفلك لا إله إلا الله، يبلع لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فتوضع في الميزان في كفة ووضعت السيئات في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة فإذا بها طاشت به، مش كمان ساكت من تقلتنا من كفت تيك شنو أدت من الواطة، فقال الله أنظروا إلى عبدي وادخلوه الجنة. يا دول الجنة دي لا عندها بطاقة بتخش بها، لا بتخش بكلك، لا بتخش باللف والدوران بتحت، وانا عندي دول تحت تتاول عليك ان عدين ساعات من جي ومن دول ما في اصد مني فيها جنة دي بتدخلها وبيبنك منها منو الله سبحانه وتعالى. حاجة كده عجيبتي. فده الذكر يا جماعة، طوال واصل في الذكر عشان نمشي لقدام. قال سبحان الله والحمد لله استملى ما بين السماء والأرض. يا جماعة بدول بقدر يملى المحل دي بيجاي في المسافة كيفنا يا جماعة؟ في دول قاس هلين بيقولوا الجماعة دين لما الفلك والجغرافيا قالوا ما بين الأرض والشمس مسيرة 300 مليون سنة ضوئية. 300 مليون شنو؟ سنة لم يستنى حقتنا سنة شنو؟ ضوئية. والسماء لا تبعيد. عشان كي زمان وقت تكون ذلك حاجة أبوك قول له إيه وأبوك الله حبوب تقول لك عزو الله اندقيت عطك في السماء ما بتدقوا ما معنى مدى يديك يقول له والله اندقيت راسك في السماء أبديك هذا مخالك معنى مدى يديك ما السماء صف لا بتدق راس جنو. أي قال والصلاة نور. يا ناس السنة جاي من هناك بالدريب ده بيجاي طلعت التلفون عشان شنو؟ عشان أفتش هالصلاة الطلبة تديك نور لين أكبر الظلام المسيون بعدين ذاك ما بعد الموت لا في كهرباء ولا في ناس كهرباء مضربين ولا قطعت ولا حنيت ولا ما في ما في الصلاة جنو نور دايلك نور تنشيبه لكن يا تنور بطارية وجالة الجدات نصف الطيارة قامت نصف جنو الطيارة قامت لا صلاة بالصح بالصح والصدقة برهان. يا أخي ده كلام عجيب يا أخي ده نبي عظيم فصاحة ما عنده أحد برهان. كيف برهان؟ على أنك مؤمن محب للخير تعطي الفقراء والمساكين. الدليل شنو؟ معناه أنه يستطيع يقول لك أثبت أثبت أن الضيعة الذي إذا غاب لك تقوم تثبت وتقول ده البرهان مش كده؟ يا الله ده البرهان. أنا مؤمن مصدق بالله وبرسوله بحب على الإيمان بطلع القروش يا هندي مو إن شاء الله عوجة ما فيها دول لما في عوجة ما في طلع القروش العوجة قاعدة بايتهم ريح. عشان كده قال الصدقة جنو برهان والصبر ضياء. الصبر جنو. طيب النور في الواطة والضياء وين في القبر؟ شفت البلاغة دي؟ ما تقول لي والله فلان ودكتور فلان بيجيد اللغة العربية وذا كاتب وبعث الطيب صالح علق. يا زول ما في والله لا أديب لا كاتب لا بليغ لا فصيح أفصح من هذا النبي العظيم. ديك نور ده وين؟ ضياء وين؟ هنا في القلب. المكان يوم على مدورة الصبر. الصبر على أوامر الله والصبر على ترك المعاصي وفعل الطاعات والصبر على المدلهمات وغضايا ومصائب الدنيا. ثلاثة محطات للصبر. ثلاثة جنو محطات للصبر. مرات واحد يجيب 2% 30% مرات 60% انت كده. في ذول يصبر على الصلاة ويصبر على ترك المعاصي وعلى فعل الخير. يوم يميت ولده الصوت البلد فوق تحت تقول مات الدنيا كلها. شفت عيله ما صارت بيجاي صبر على يدك لكن مات ولده خلاص. والله مات امه عمره 90 سنة. يا اخي ماتت ماتت الوضوع عمره 90 سنة ما تبايق خلاص خلاص تمشي للميدان ثاني. لا يوم كله يبكي ويجوع ويكوري والما عزاه والله قال بيقوله ما يحاربه يقولك ما عزاني في حق في امي يا وكتل خنقة. الصبر واحد يصبر على الطاعات صلاة صوم تلاوة قرآن وبفلين يقطع يغلب الصبر على جنون المعاصي وهكذا يبقى ان يتحقق الصبر قال والقران حجة لك او عليك. القران ده يا يشافع لك يوم القيامه شفيع ويشهد لك، ويوم القيامه تسمع الخطاب الرباني يقرا ورق اقرا ورق اقرا ورق، تسمع صوت في السلم فان منزلتك الى حيث مجنون ما انتهي. واحدين في الناس، واحدين في الضحى، واحدين في جزء عمه، واحدين في تبارك، واحدين واحدين واحدين واحدين لا منكمل بكد المصحف. يا زول جهز سلمك، القران ده حجه اما لك واما مجنون. الله المشكله ما بيتغالط بعدين كله كله ما في طريقه. كل الناس ياخذوا وين يوم القيامه ما في الجزوع في يقول لك انا والله طالب الجزوع السياسي ماشي اوروبا، انا دول ما دار القيامه، انا دول الله يزقته فايت ماشي ماشي وين محل ما تمشي. ذلك يوم مجموع له الناس. يلا الناس نوعين، كل دول يبيع نفسه جاهزه، يا اما يعتقها من العذاب يا اما يرميها في جنوب. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينجينا من ذلك اليوم.